الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في المرة الماضية في الكلام نستأنف هذا الأسبوع الكلام الذي توقفنا عنه عنده في المرة الماضية. هذا الدرس ينبغي أن يكون في العقيدة، ولكن ما نحن فيه من الكلام على ولايات الكفار وغيرهم كذلك من دروس العقيدة المهمة، لذلك سنستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه في المرة الماضية. المتذكر أننا ذكرنا الآيات المتعلقة بولاية الكفرة، وقلنا هذه الآيات فيها الأمران معا. الأمر الأول وهو النهي عن مولاة الكافرين مطلقا أو مقيدا كما ذكرنا، مقيدا يعني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا معنى مقيدا. ومعنى مطلقا يعني لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء مطلقا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا معنى مطلقا يعني أن النهي قد جاء عن اتخاذهم أولياء مطلقا، والنهي قد جاء عن اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين، فيكون مقيدا بأن يكون من دون المؤمنين يعني بسبب أن يكون ولايتهم ضررا على المؤمنين، وهذا معنى حيث يكون ولايتهم من دون المؤمنين تسبب ضررا للمؤمنين، فكانت ولايتهم من دون المؤمنين تسبب ضررا ولايتهم مطلقا فقد نهي عن ذلك. وكانت هذه الولاية كما ذكرنا درجات، فذكرنا لها حالات المرة الماضية. الأول ذكرنا الآيات التي تبين النهي عن الولاية وتبين في نفس الوقت عاقبة هذه الولاية السيئة. يبقى لما قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إذا دلت الآية على إيه؟ على النهي عن الولاية، في نفس الوقت دلت على العاقبة السيئة لمن يخالف هذا الأمر، وهي ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذه الآية. وبقية الآيات ذكرنا هذا المعنى، ذكرنا المعنى الذي يبين النهي عن ولاية المؤمنين ويبين في نفس الوقت العاقبة السيئة لهم، يعني كما ذكرنا في قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمواد بعد النهي عن إيه؟ عن اتخاذهم أولياء، وذكرنا في نفس الوقت أن إيه الله تبارك وتعالى قد بين العاقبة في الدنيا والآخرة، عاقبة سيئة، ومن يفعل ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، هذا في الدنيا وفي الآخرة كما ذكر الله تبارك وتعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم طالما اتخذتموهم أولياء من دون المؤمنين أو من دون الله تعالى، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والتهدي لهم والله بما تعملون بصير، وعد المواعيد في هذه الآية. واضح الكلام. ثم بدأنا بعد أن تكلمنا عن هذه الآيات مجملة، بدأنا في شرح تفسير بعض هذه الآيات التي توضح هذه الولاية للكافرين. وكان أول هذه الآيات التي بدأناها ولم نستكملها هي قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وذكرنا هذه المعاني إلى أن وصلنا إلى قوله الشيخ كما بصرنا في المرة الماضية، ذكر ثمانية أحوال لحالات المؤمنين مع الكافرين باستقرائه هو، وهذه الأحوال كما بينا كل ذلك قابل للأخذ والرد، وفي كلام أكثر من ذلك في كلام بقية أهل العلم، ولكن هذه تحدد لنا كما ذكرنا المسألة، ثم بعد ذلك إن توسعنا في شرحها أو بسطها نرى بقية الكلام الوارد لتوضيحها في كلام أهل العلم. فأول هذه الأحوال ذكرنا أن يتخذ المسلم جماعة الكفار أو طائفته أولياء له في باطن ميلا إلى كفرهم، هذه الأولى، ومناواة لأهل الإسلام، وهذه الحالة كفر كما ذكرنا، ذكرنا فيها حديث أكدان بن مالك رضي الله عنه لما قالوا عن مالك بن الدرشم ما قالوا. الحالة الثانية الركون إلى طوائف الكفر أن يرتم إليهم أن ظاهرهم لأجل قرابة ومحبة ليس لأجل الرجوع عن الدين ونميلا إلى دينه. وقلنا هذه من أسوأ أحوال المؤمنين أن يتخذوا الكافرين، خاصة وإذا كان الكافرون متجاهلين بعداوة المؤمنين والاستهزاء بهم وأذاهم وغير ذلك مما كان واقعا عند ظهور الإسلام. فهذه حالة وإن كانت لا توجب كفر صاحبها إلا أن ارتكابها إثم عظيم يوشك أن يأخذ صاحبها إلى الكفر بهذه الموالاة. فالحالة الثانية أن يوالي أو أن يركن أو أن يود أو أن ينصر طوائف الكفر حال مجاهرتهم للمسلمين بالعداوة، وحال أذاهم للمؤمنين، وحال استهزائهم بدينهم وبشعائرهم وبغير ذلك من مظاهر الإسلام، وحال كذلك الاعتداء عليهم، حال الاعتداء عليهم. الحالة التي بعدها وفي مثلها نزل قوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحافظ بن أبي بلتعة لما كتب كتابا للمشركين يخبرهم ببعض خبر النبي، قال ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولكن كذا وكذا، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر دعني أقتل هذا المنافق قبل الغون قبل. فهذه مسألة ثانية، وهو أن يتخذ عند مع الكفار ولاية مودة أو نصرة أو تأييد أو غير ذلك، وهم مجاهرون للمسلمين بالعداوة ومجاهرون لهم بالإيذاء ومجاهرون لهم بالاستهزاء بدينهم وشعائرهم وبإسلامهم، واتخذهم كذلك ولكن الكفار غير مجاهرين ببغض المسلمين ولا بأذاهم كما كان حال نصارى العرب عند ظهور الإسلام، وكذلك كحال الحبشة فإنهم حاوموا المؤمنين وآواهم. قال الفخر الرازي أن هذه واسطة وهي لا توجب الكفر إلا أنه منهي عنه كذلك. لماذا؟ لأنه قد يجر ذلك المواد لهم في هذه الحال إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم على المسلمين. إلى هذه الحالة الثانية حتى لو لم يكن هؤلاء المجاهدين بالعداوة للمؤمنين ولا يقومون بأذاهم ولا بالاستهزاء بدينهم ولا بعداوتهم ولا بقتالهم في أرضهم ولا باستباحة حرمتهم، فهؤلاء كذلك هذه الولاية لا توجب الكفر ولكن ينهى عنها كذلك، منهي عنها أيضا لأن هذه الولاية كما يقول الشيخ قد تجر إلى استحسان ما هم عليه اليوم. المسلمين يقول لك لا ناس طيبين ومعاملتهم أحسن من المسلمين، وهذه الخيانة التي نراها في المسلمين اليوم، وهذا كما ذكرنا يجر إلى هذه السيئة الموبقة وهي استحسان ما هم عليه وإلى انطلاء مكايدهم على المسلمين كما يذكر الشيخ. الحالة الرابعة وهي موالاة طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة أخرى من المسلمين، مثل يضرب مثل الانتصار كما يقول بالكفار على جماعة من المسلمين بأن ينتصر بالكافرين على جماعة من المسلمين. وهذه الحالة أحكامهم متفاوتة، فإن كان لسبيل الدين العقيدة كافر مرتدين خارجين عن دين الإسلام، يعني إذا كان يفعلون ذلك ينتصرون بالكفار على المسلمين لأجل الإسلام والدين غير لأجل التنازع على السلطة وعلى الحكم وعلى السلطان وغير ذلك، هذه مسألة أقل من ذلك. ولذلك قال مالك في الجاسوس: يتجسس الكفار على المسلمين إنه يوكل إلى اجتهاد الإمام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب بن أبي بلتعة لما تجسس أو أخبر المشركين بما ينوي أو بما يعزم النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة. وهو الصواب، لأن التجسس لما وكلناه إلى الإمام إلى اجتهاده يقول فإنه يختلف المقصود منه، إذ قد يفعله المسلم غرورا وقد يفعله طمعا للمال وقد يكون على سبيل الفلتة، وقد يكون ذلك دأبه عادته في التجسس على المسلمين للكفر لأنه موالي للكفر أشد الموالاة، ويحب انتصار الكفر على المسلمين وظهور دين الكفر على دين الإسلام، ولا يهمه. لا تختلف هذه، إن حدثت فلتة مرة منه، يعني إن حدثت مرة على سبيل العادة لا يكون حكمها كحكم العادة، وإن حدثت طمعا في المال غير أن يكون موالاة الكفر على المسلمين ومحبة انتصار الكفار على المسلمين. لذلك يقول فتختلف هذه المسألة باختلاف الباعث عليها. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان بدريا، الله تعالى طلع على أهل بدر فقال تعالوا نسيكم قد غفرت لكم، ولذلك قال لم أفعل ذلك ارتدادا عن دين الإسلام ولا مودة للمشركين على المسلمين ولا كفرا بالله ورسوله ولا شيئا من ذلك، ولكن يدا للمشركين لخوفه على أهله وماله في قريش. قال ابن القاسم، ابن القاسم دام من أئمة المالكية: ذلك زندقة لا توبة فيه، أي لا يستتر ويقتل كالزنديق، يعني الجاسوس متى تجسس على المسلمين مطلقا يقتل، وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر إذا اطلع عليه. وقال ابن وهب: تلك ردة لا يستتر، تلك ردة ويستتر. والشيخ يقول هذه المسألة. الحالة الخامسة التي استقراها الشيخ هنا، وهي أن يتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على أعدائهم. الرابعة كانت العكس، أن يتخذ المسلمون طائفة من الكفار يوالوهم ليه؟ كما ذكر الشيخ متجاهرين ببغض بعض المسلمين، وإذا متأسس طائفة معينة من المسلمين لينتصر بهم على جماعات من المسلمين. هنا لا، يتخذ طائفة من الكفار يواليهم لينتصر بهم على الكفار على أعداء المسلمين في الطائفة الأخرى، يعني طائفة من المسلمين لها أعداء من الكفرة فاتفقوا مع غيرهم من الكفرة ووالوهم على هذا الحال، أن يتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على أعدائهم، في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعرضهم النصرة عليهم. وهذه قد اختلف العلماء في حكمها، وهذا حكمها. ففي المدونة قال ابن القاسم: لا يستعان بالمشركين في القتال، لقوله عليه الصلاة والسلام لكافر تبعه يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. وروى أبو الفرج وعبد الملك بن حبيب أن مالكا قال: لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة. وقال ابن عبد البر لتدليل هذه المسألة، يعني أن مالك رحمه الله تعالى جوزها عند الحاجة، ابن عبد البر وحديث لن أستعين بمشرك مختلف في سنده، وقال جماعة هو مخصوص. قال عياض حمله بعض علمائنا على أنه كان في وقت خاص، واحتج هؤلاء المجوزون بذلك، يعني المجوزون بالاستعانة بالمشركين على المشركين بغزو صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وهو يومئذ غير مسلم. واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا سفيان يجمع الجموع يوم أحد قال لبني النضير من اليهود إن وأنتم أهل الكتاب، وكان بينه وبينه ما يستوجب أن يعاونوه على مقاتلة من يهاجم المدينة صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا جواز يعني استعانة المشركين في قتال المشركين إذا كانوا مأمونين الجانب، وكذلك إذا كانوا محبين ومظهرين لمودة المسلمين على هؤلاء المشركين الآخرين. يقول وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي والليث والأوزاعي، ومن أصحابنا يعني من المالكية من قال لا نطلب منهم المعونة، وإذا استأذنونا لا نأذن لهم لأن الإذن كالطلب، ولكن إذا خرجوا معنا من تلقاء أنفسهم لم نمنعهم. ورام بذلك التوفيق بين هذه الأقوال التي ذكرها. واضح الكلام كده؟ هذه المسألة ملخصها كما أشار الكلام الذي ذكرناه. مشكلة تكلم عن بقية الكلام استكمل. الحالة السادسة، وهي أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من الكافرين بعينه وليا له، يعني يحسن معاشرته لقرابة بينهم أو لشيء أو لكمال فيه أو نحو ذلك، واحد محترم يعني ليس فيه بغض المسلمين أو منصف أو عنده أخلاق عالية، أو أبوه أو أمه إن كان مشركين، من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين، وذلك غير ممنوع إلا كما ذكرنا أن يكون ذلك سببا لاستحسان ما هم عليه كما أشرنا، أو أن يكون هذا الرجل متبوعا بحيث يكون سببا لإيقاع المسلمين الذين لا يعرفون هذه المسألة أن يوقعهم في مثلها، يعني يقول لك ما هو فلان بيعمل هو ما يتكلم ما فيش مشاكل ولا شيء، لا، لذلك لابد أن يكون لها ضوابط هذه المسألة. قال تعالى في الأبوين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فإن كان ثم قرابة هنا فلا بأس حينئذ إلا أن يكون من وراء ذلك ضرر يقع بالمسلمين، ضرر تراه وهو متحقق وتعلمه في هذه الحالة، لا بد أن تعلم حكم المسألة على تفصيل. واضح كلام واضح. لذلك لما استأذنت أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصل أمها، وكانت أمها آنذاك مشركة، قال صلي أمك، صليها. نعم، يعني كان المؤمنون يعلمون أن هذه مسألة خطيرة، يعني حتى إذا أرادت أن تصل أمها فاستأذنت النبي لأنها تخاف أن يكون هذا الأمر ممنوعا في الشرع، يعني أن يكون ولاؤها لأمها أو صلتها لأمها أو بغضها لأمها طالما كانت مشركة أن ذلك ممنوع، ولذلك استأذنت النبي فيه صلى الله عليه وسلم من غير أن يعود من ذلك ضرر على أهل الإيمان. لعل هذه المسائل تكون قد وضحت قضية الولاية بعض الشيء، وعلى ذلك هذه الدرجات من درجات الولاية الدرجة الأخيرة التي ذكرها الشيخ وهي تختلف باختلاف الأحوال والتفاصيل إذا لم يكن سمى ذلك، إذا لم يكن مجاهدين بالعداوة والإيذاء وهذه المشاكل، وهي حالة المعاملات المالية البحتة، معاملات كما يقول الدنيوية كالتجارة والمصالحات والأحكام المتعلقة بالفقه. فهذه أحكام تختلف باختلاف الواقع واختلاف الأشخاص وباختلاف ما يقع من ضرر أو لا. إذا كان هناك كما ذكرنا فيها مجاهرة بالعداوة فلا شك أن هذه الأمور لا يجوز أن تقع إلا في حال الضرورة فقط لاحتياج المسلمين لشيء من ذلك، بغير أن يترتب على وقوع مثل هذه المعاملات ضرر على المسلمين. هذه المسألة هي الضابط في هذه القضية، أنه لا يجوز ذلك حينئذ لو فيه مجاهرة، ولو لم يكن فيه مجاهرة إذا كان ذلك على سبيل الاستنامة إليهم كما ذكرنا، أو كما أشار الشيخ إلى يجر ذلك إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء ذلك، وأن يصير هذا الأمر على سبيل المودة لهم فكذلك يقف المرء فيه. في حالة العداوة والمجاهرة والبغضاء وغير ذلك مما ذكرنا فهذه المعاملات الأصل فيها المنع إلا أن تكون هناك ضرورة يحددها فقهاء الشرع، تحددها حملة الشريعة وأنها لا بد حينئذ أن تقع. واضح الكلام. هذه المعاملات الدنيوية إذن الأمر فيها أيسر من غيرها إذا لم تكن متعلقة بضرر على المسلمين أو في دينهم، خاصة وإذا كان بينهم وبين المسلمين عهد أو ذمة، أو إذا لم يظهر منهم للمسلمين كما ذكر الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغضوهم وتقسطوا إليهم. لذلك قال في هذه المسألة ما ذكره الشيخ في أن مالك رضي الله عنه أجاز أن يعزي الكافر في قريبه الميت أو يحدث مثل هذه الأمور من القسط والبر أو المعاملة إذا لم يكن فيها ضرر، أما إذا كانت المعاملة تسبب ضررا أو أن تزيد في شوكتهم وقواتهم على المسلمين وأن يكون ذلك سبب استعلائهم وتمكنهم أو غير ذلك من إذلال المسلمين وإضعافهم، فكل هذه المسائل لا بد أن يأخذها المسلمون حذرهم لها. الحالة الأخيرة وهي الاستثناء، الحالة الثامنة قبل أن نصل، وهي الاستثناء نعم، وهي قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني معنى الكلام لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين كما يقول إلا أن تتقوا منهم تقاة منقطع ناشئ عن جملة فليس من الله في شيء، يعني ليس ناشئا عن قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء إلا أن تتقوا منهم تقاة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يبقى الاستثناء من إيه؟ ليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. والاتقاء تجنب المكروه، ومعنى ذلك أنه هل يجوز حالة التقية إظهار الموالاة لاتقاء الضار الواقع، وهي المشار في قوله المشار إليها بقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة. هذه هي المسألة. وهذه المسألة يقول بقى الشيخ وهذه التقية اسمها التقية، اسم في أخوة ينطقون يقول التقية هي اسمها التقية، التقية يقول هذه التقية مثل حال المؤمنين المستضعفين الذين لم يجوا سبيلا للهجرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومثل الحالة يقول الشيخ التي لقيها مسلم الأندلس حين أكرههم النصارى على الكفر وتظاهروا بذلك إلى أن تمكنت طوائف منهم من الفرار. هذه الأولى. والثانية بهذه التقية وهي محاولة إظهار الموالاة لهم مع عدم إبطال هذه الموالاة، يعني مع عدم وجود هذه الولاة في باطن المرء، يعني أن يظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان. والأمر الثاني في هذه التقية يجب أن تكون دائمة، لأنها إن طالت هذه التقية يوشك أن يدخل الكفر على الضرار، يعني على الذرية، يعني عندما يخرج الأولاد ويرون آباءهم موالين لهم في الكفر وموافئين لهم فيما يريدون، فإن ذلك إذا مات الآباء ولم يعلم الأبناء بكون الآباء مستقرين على الإيمان، فإن ذلك يكون سببا لدخول هؤلاء الأبناء في الكفر. ولذلك يجب أن لا تكون أو لا يجوز أن تكون هذه التقية دائمة. وهي مسألة إن شاء الله سنوضح بعضها بعد ذلك. تبقى شرط التقية هنا هذا الأمر. وقد ظهر قال بعض أهل العلم والتقية كذلك لا بد أن تكون باللسان، لا تكون بالقلب أبدا أو بالعمل، يعني إن أكره على العمل من أعمال الكفر فإنه لا يطوعهم فيه. وأما ما كان من اللسان من كلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار لقد قلت كذا وكذا، قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان، قال فإن عاد فعل. وذكر بعض العلماء في أن هذه التقية لا يجوز أن تكون بالفعل. لذلك قال هنا سبحانه وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، ومعنى ذلك أنه تحذير من المخالفة ومن التساهل في دعوة التقية واستمرارها أو في طول زمنها. واضح؟ يحذركم الله نفسه. يحذركم الله نفسه من إيه؟ من هذه التقية التي يمكن أن يتساهل فيها المرء أو أن يطول أمدها لغير داعي أو يقع فيها في الكفر بغير هذه الضرورة التي توقعه فيه بلسانه لا بقلبه. وهذا التحذير من الله تبارك وتعالى تحذير شديد من المخالفة للولاية الكفرة أن يخالف فيواليهم، أو من التساهل كذلك في التقية، يعني أن يتساهل فيها حتى تكون هي حالته التي يعيش بها، هي يعيش موطئة بالكفر مواليا لهم في ظاهره، فيكون ذلك سببا يعني يكفر بعد ذلك وأن تكون ذريته على سبيل الكفر كما هو الحال الذي وقع قبل ذلك الكثير من المسلمين. وقد جعل التحذير هنا من نفس الله تعالى، أي من ذاته، ليكون أعم في الأحوال، ليكون أعم في الأحوال. كيف؟ لأنه لو قيل يحذركم الله غضبا لتوهم أن لله رضا لا يضر معه تعامل مخالفة الأوامر. لو قال يحذركم الله غضبه في هذه الآية قد يتوهم أن لله تعالى رضا يمكن أن يحدث للمرء لو خالف في هذه الأوامر، مش كده؟ يعني يمكن لو خالف المرء في هذه الأوامر وظن أن لنفسه فيها عذرا وهو غير مقبول، أن ذلك يمكن أن يسبب رضا الله تعالى عنه ليس غضبا. ولذلك قال لا يعذركم الله نفسه، يعني في كل الأحوال، يعني لا يستثني حالا من حال، حتى لا يظن المرء أن هناك كما يقول الشيخ رضا لا يضر معه تعمد المخالفة. والعرب إذا أرادت التعميم علقت الحكم بالذات، وهذا إعذار وموعظة وتهديد بالعقاب على مخالفة ما نهاهم الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال: وإلى الله المصير، يعني رجوعكم إلى الله تعالى، وأريد به البعث بعد الموت. وقد علم مثبت البعث أن البعث لا يكون إلا إلى الله وإلى الله المصير. ولذلك هذا تعريض بالوعيد وتهديد به، لأن كل أحد يعرف أن المصير إلى الله، وإلى الله المصير معناها إيه؟ معناها وإلى الله المصير، أما إلى الله المصير إلى أي أحد يكون المصير؟ ولكن يقول وإلى الله، يعني وإلى الله المرجع، وستعلمون عاقبة المخالفة عندما ترجعون إليه. ليس معناه إلى الله المرجع، ما كل يعلم، كل يعلم إلى الله المرجع. تقول له أنت حرام عليك وخاف ربنا، ولا كلنا نموت، لا، وإنما هنا على سبيل الوعيد والتهديد إلى الله المصير، وستعلمون جزاء المخالفة، وستعلمون عاقبة عدم الامتثال لأوامر الله تعالى. لذلك قال: وهذا تعريض بالوعيد أكد به صريح التهديد الذي قبله، كما قال: ويحذركم الله نفسه، وقال بعدها: وإلى الله المصير. فهذا وعيد يؤكد التهديد السابق. واضح؟ فاهم؟ طيب، هكذا في هذه الآية فهمت هذه الدرجات. لننتقل إلى الآية التالية بعدها، ولا لم تفهم؟ فهمت؟ فهمت هذه الأحوال؟ حد بقى بعد كده يقول لي إيه، مش عارف هنعمل إيه في الأحوال الفلانية، وراح أشتري مش عارف من الكافر الفلاني، ولا من النصراني الفلاني، ولا إيه الولاية، ولا إمشي الولاية. حد عنده شيء في هذه المسائل؟ وهذه الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، كما ذكرنا، كلها في هذه المعاني المتعلقة بغير المسلمين، سواء كانوا مشركين كما ذكرنا. قلنا لماذا كافرين ولماذا مشركين، وقلنا الكافرين، حد فاكر؟ قلنا أن الكافرين هذه تشمل إيه؟ حد يتذكر المسألة؟ ها؟ يلا ننفذ الله سبحانه وتعالى. الآية التالية التي نريد أن نشير إليها كذلك، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وجاءت بعد الكلام على اليهود وما يتعلق بهم من مكائد للمسلمين، مكائد المسلمين، ومن محاولة أذاهم والاستهزاء بهم، ومن محاولة الفتنة في دينهم. يؤمنون كما قالوا لإخوانهم أن يؤمنوا أولا النهار ويكفروا آخره لعلهم يرجعون، ليفتن المؤمنين في الدين. وبعد أن بينت هذه الآيات موقفهم من الأنبياء وقتلهم الأنبياء وغدرهم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، إلى آخر ما بين الله تعالى من سوء أحوالهم، ومن كذلك من مكرهم ومؤامرتهم وعدائهم إلى آخره. بعد أن بيّن ذلك كله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يقول: تهيأت نفوس المؤمنين لقبول النهي عن موالاة أهل الكتاب بعدما سمعوا، بعد سمعوا ذلك كله تهيأت نفوسهم إلى إيه؟ إلى ترك الموالاة، بعد أن سمعوا ذلك كله من الله تعالى عنهم، وبما عاشروه من الواقع المؤلم لهم، تهيأت نفوسهم حينئذ لقطع الموالاة التي كانت موجودة بينهم. كانوا يوالون اليهود في المدينة، هؤلاء حلفاء لهم وهؤلاء حلفاء لهؤلاء، وإذا قتل هؤلاء يعني أهل المدينة يقاتلون الأوس يقاتلون الخزرج، إذا بني النضير تقف مع الخزرج وبني قينقاع تقف مع الأوس وهكذا. من هذه المولاة والمخادنة والمندمة والأكل والشرب والتجارة والبيع وكل ذلك حتى إلى نهاية الحال وهو حال المقتل معه. تهيأت كما يقول نفوس المؤمنين بعد أن سمعت، يقول رؤي بعد أن سمعت ماذا؟ بعد أن سمعت تهيأت نفوس المؤمنين لقبول النهي عن موالاة أهل الكتاب بعدما سمعوا من اضطراب اليهود في دينهم ومحاولتهم تضليل المسلمين وتقليب الأمور للرسول صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليهم بالخطاب بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الآية، لأن الولاية الآية لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، الآية 51 من سورة المائدة، وأن كان يسأل عن الآيات المرة الماضية التي ذكرناها، الآية الواحدة في الآيات الواحدة والخمسون من سورة المائدة. الآية الأولى كانت سورة آل عمران آية 20. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الثامنة والعشرون من آل عمران. وهذه الآية الكريمة في قوله تعالى تهيأت بعد أن تهيأت قلوب المؤمنين ونفوسهم لقبول النار عن ولاة أهل الكتاب بعدما سمعوا يقول لأن الولاية تنبئ عن النفاق أو تنبني على النفاق والوئام والصلة هذه الولاية عن المحبة والنصرة والمعونة والتأييد كل ذلك ينبني على الوئام وينبني على الصلة على الوفاق وهؤلاء ليسوا بأهل الولايات المسلمين لبعد ما بين الأخلاق الدينية ولإضمارهم الكيد لأهل الإيمان ولذلك جرد النهي هنا عن التعليل والتوجيه اكتفاء بما تقدم واضح المعنى يعني هنا لم يعلل لماذا لا يتفق المؤمنون اليهود والنصارى لماذا لا اكتفى بما تقدم من التعليل مش كده وسبب النهي هو ما وقع من اليهود كل الآيات السابقة كانت في الكلام على اليهود وما وقع منه في حق الإسلام وفي حق المسلمين وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا قتله وغير ذلك من المكائد السوء التي ما فتئوا يفعلونها وما بالغوا لم يتخلصوا منها وما بالغوا فيها لذلك يقول ولكن كان ينبغي حينئذ أن يقول لا تتخذوا اليهود أولياء أما سياق الآيات كان في هذا الاتجاه ولكن لما أريد النهي لما جاء النهي عن الموالاة لم يقتصر على اليهود لكي لا يحسب المسلمون أنهم مأذون لهم في موالاة النصارى أنه لو قال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود فقط سوف يظن الضال أنه مسموح له مأذون له في موالاة النصارى والآية لا الحكم ليس كذلك فلذلك عطف النصارى على اليهود هنا لأن السبب الداعي لعدم الموالاة واحد في الفريقين من كلا الفريقين لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وأن النفر الناشئة عندهم عن تكذيبهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف الدين إن لم تحدث من النصارى آنذاك فإنها ستحدث بعد ذلك أليس كذلك؟ لذلك ذكر القرآن الكريم الجمع بينهما لأن كليهما واقع لا شك في العداوة للمسلمين وأنهم لا يريدون للمسلمين خيرا وإنهم إذا لم يريدوا اليوم فإنهم غدا سيفعلون وهذا ما وقع فعلا ليس كذلك ذلك يقول هنا لأن السبب الداعي لعدم الموالاة واحد في الفريقين وهو اختلاف الدين ونفرة الناشئة عن تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فالنصارى وإن لم تجد منهم يومئذ أداة مثل اليهود فيوشك أن تجيء منه إذا وجد الداعي لها وفي هذا ما ينبه على وجه الجمع بين النهي هنا عن موالاتهم وفي قوله تعالى لتجدن أقرب الناس ولتجدن أقرب مودة للذين آمنوا اليهود والجن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى وهذه مخصوصة بنصارى نجران ليست عامة لأنه قال قبل ذلك سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ثم قال ولتجدن أقربهم فهذه تكون خاصة عموم لا يحب ذلك المسلمين وبعضهم كما ذكر الحق على سبيل الإنصاف تجد منهم ذلك أما عمومهم الذي يجب أن يكون النهي متجها إليه فهؤلاء قد وجدوا وهؤلاء هم أساس العداوة الدائمة إلى يوم يبعثون وعقبه بقوله بعضهم أولياء بعض أي هم أجدر الولاة بعضهم لبعض يعني اليهود يولون اليهود والنصارى يولون النصارى مثلهم ومن ثم كأنه يقول وأما المسلمون فإن موالاتهم لابد أن تكون لبعضهم، وليس معنى الآية كما يقول أن النصارى أولياء لليهود، لم يكونوا كذلك. لذلك يقول هنا بعضهم أولياء بعض، يعني بعض اليهود أولياء بعض اليهود، أن بعضهم أولياء بعض، لأنه كما يقول تنوين بعض هنا اسم تنوين العوض، يعني أن بعضهم أولياء بعضهم، العوض هنا هو يعني بعض الأولياء، بعض اليهود أولياء لبعض اليهود وبعض النصارى أولياء لبعض النصارى، لأن كل فريق منهم تتقارب أفراده في الأخلاق والأعمال فيسهل الوفاق بينهم. وكان الكلام متجه إلى المسلمين بأنهم كذلك يجب أن تكون ولايتهم لبعضهم البعض من دون غيرهم. ولذلك قال هنا وهذا كناية عن نفي موالاة المؤمنين وعن نهي موالاة المؤمنين لأي فريق منهما. واضح الكلام؟ واضح كده؟ هذا الشرط ده؟ عندما يقول اليهود يوالون بعضهم البعض والنصارى كذلك، فكأنه يقول للمسلمين لا بد أن تكون موالاتكم على هذا الحال أنتم أيضا، أن تكون موالاة المؤمنين للمؤمنين. والولاية هنا المودة والنصرة. وقوله بعد ذلك ومن يتولهم منكم، لذلك لما قال هنا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، تقتضي أن كل من يتولاهم يصير واحدا منهم. هذه المسألة أن من يتولاهم يصير واحدا منهم، يعني كثرا مثله، يعني ليس مسلما. ولكن نرجع إلى إيه؟ إلى الحالات التي ذكرناها. هل مجرد الولاية معهم ليس ميلا إلى دينهم ومحبة له أو اعتقالا فيه أو محبة لعلو دينهم على دين المسلمين وانتصارهم عليه، هل يكون كفرا؟ هذه الحالة الأولى هي التي تكون كفرا فقط. أما إذا تولاهم على الخوف أو الطمع فيهم أو على القرابة أو على المعاملة أو على المال أو على غير ذلك مما يمكن، فلا تكون كفرا ولكنها إثم عظيم. كما أشرنا ورد النهي الأكيد عنه لأنه يوشك أن يصير مثله. واضح كده؟ لها نرجع لو إيه عندما نعود إلى تبيين هذه الدرجات، نرجع إلى ما ذكرناه في الأول، الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة إلى بقية الأحوال، هي التي تضبط لنا كل هذه الآيات بعد ذلك التي نفسرها على هذا النحو. واضح؟ واضح كلام. لذلك قال شيخي وضح هذه المسألة، جعل ولايتهم موجبة كون المتولي منهم، وهذا بظاهره يقتضي أن ولايتهم دخول في ملتهم. ولما كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينافق، يعني لم يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وفعل معهم موالاة من أنواع الموالاة، فهو مسلم لا محالة، ولكن ارتكب هذا الإثم العظيم. الدرجة الأولى أن تكون الولاية لهم على ميلا لدينهم ومحبة لظهور هذا الدين على دين الإسلام، وغير ذلك من أسباب الكفر. أما إن ولاهم كما ذكرنا على المال على السلطة على المنصب، فإن ذلك إثم عظيم يخشى عليه من الكفر وإن لم يخرج من الإسلام. يبقى الولاة في الدين هي التي تكون سبب. يبقى واحد ده يقول لك ده دينهم أحسن من دينكم، ده مش عارف الإسلام إيه، اليهودية إيه، ده في إيه، ده الكلام الذي نسمعه اليوم من التنفير من الإسلام واتهام الإسلام بالرجعية واتهام الإسلام بالقسوة واتهام كذا وكذا، وبعدين ده المسيحية بتاعة الرحمة وبتاعة الحنان وبتاعة السلام، والكلام الذي يميز دينهم عن الإسلام ويميل بقلبه إليهم مودة لهم ومحبة لدينهم ورفعة لشأنهم على رفعة الإسلام والمسلمين، كفر ضد خارج عن دين الإسلام. هذه المسائل كما نذكر لها ضوابط عشان ما يجيش واحد يقول لك إذا شيخ قال ده كافر وده مسلم وده كافر، لا، هذه المسائل العامة. أما إذا أردت أن تحكم على شخص ما بأنه كافر موالد الكفر أو بأنه كافر قد أتى عمل من أعمال الكفر فليس ذلك إليك أيها السامع، ليس لك أن تحكم على أحد بالكفر، وإنما الكفر مرجعه في الحكم إلى أهل العلم بعد أن يقيم الحجة الرسالية عليه التي يكفر تاركها تارة أو يكون فاسقا تارة أو عاصيا تارة. فلا بد من قيام الحجة على كل أحد بعينه إذا أريد أن يعرف هل خرج من الإسلام أو لا، وليس ذلك إلا للعالم أو السلطان المطاع. واضح دي؟ إذا مش حد يفتح بقه ويقول ده كافر ده مسلم أبدا، وإنما مرجع ذلك إلى العلماء بعد إقام الحجة، بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها تارة أو يكون فاسقا تارة أو عاصيا أخرى. واضح؟ هذا اعتقاد أهل السنة. غير ذلك اعتقاد الخوارج والمعتزلة من أهل البدع الذين يكفرون الأعيان بغير قيام الحجة عليهم. وهذا معناه كما سنذكر في شرح العقيدة الطحاوية في كلام الكفر والإيمان أن هناك فارق بين تكفير النوع وتكفير العين. تكفير النوع، نعم، الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واحد بعينه لا، الاسم الأول اسمه تكفير النوع، الثاني اسمه تكفير العين، تكفير سين أو صاد أو زيد أو عمرو أو بكر أو غيره. فهذا لا بد من قيام الحجة الرسالية عليه من أمير مطاع أو من عالم، وهذه الحجة بحيث لا يكون له عجز في اتباعها، بحيث يكون تركها حينئذ كفرا أو فسقا أو معصية على حسب حال قيام الحجة عليه أو على حسب ما يأتي من أعمال منافية للدين. ماشي كده. نكمل الكلام، نكمل الكفاية، نكمل ما شاء الله. بعد إن شاء الله المسألة ما فيهاش هزار، هي اعتقاد أهل السنة يخرج إلى كلام المبتدع عن الخوارج وغيرهم. أنا قلنا بقى دي لا شك إن هي إيه، دي بس ما كفر دون كفر، هذا ما ليس إيه يدخل فيها الدين والإسلام بالحقيقة، لا يدخل فيها الانتصار للكفر على المسلمين في دينهم وعقيدتهم، أو موالاتهم محبة لدينهم ورفعة لشأن دينهم على شأن الإسلام، أو موالاتهم في الباطن وإظهار ذلك الإسلام، فهو ده نفاق أو كفر، فيكون ردة. إذا كان دون ذلك أنه ليست قضية لا دين ولا إسلام ولا عدنون، قضية أرض وقضية مال وقضية حكم وقضية سلطان، هي كفر دون كفر، لا تصل إلى الكفر، مع أنه لم يرد بذلك أن يخرج إلى الكفر، ده مش عاوز يكفر ولا حاجة، عاوز فلوس وأرض وغيره فقط. واضح الكلام؟ كمل الكلام ده عايز نكمل الكلام بس عشان الأمور تتفهم على بعضها ولا بلاش؟ ها؟ نعم؟ أنت مش فاهم الحالة الرابعة؟ أنت كنت يعني أنت بعد ما سمعت الحالة الرابعة نمت لغاية لما عدينا المسألة النوايا الأخيرة وجينا في الآية الثانية. ده أنا نسيتها يا عم الحالة الرابعة. الله يهديك أنت الحالة الرابعة. بس ده مولاتهم يعني ضد المسلمين بقى، المجاهرة بعدين حال مجاهرتهم بالعداوة للمسلمين، حال مجاهرة الكفار بالعداوة للمسلمين، فيأتي مسلم يواليهم طمعا في مالهم ولا طمعا في حمايتهم ولا طمعا في أرض ووطن أو طمع في مال أو طمع في غير ذلك ليس بسبب الدين، لا يواليهم بسبب الدين والإسلام، وموالاة لدينهم وكفرهم على الإسلام وميلا لدينهم وعقيدتهم حال مجاورتهم بالعداوة، هو ده الإثم العظيم اللي احنا بنقوله. أما حال عدم مجاورتهم بالعداوة هذه المسألة الأخف من دي، ولكن كما ذكرنا منهي عنها. ليه؟ قال لأن ذلك يمكن أن يكون سبب الاستحسان ما هم عليه وانطلاق مكائدهم على المسلمين. لذلك قال الشيخ: وقد اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضا بالكفر من وممالأتهم عليه من الولاية لا يوجب الخروج من الرقة الإسلامية، ولكنه ضلال عظيم. وما دلنا الإسلام بها الكفر دون الكفر، يعني الشرع سمى كفر لعظم خطره وشناعته وإن لم يخرج به من الملك. واضح؟ وقد اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضا بالكفر وممالأتهم عليه من الولاية لا يوجب الخروج من الرقة الإسلامية، لا يعني لا ينفي رقة الإسلام من عنقه كما يقال، ولكنه ضلال عظيم الذي سميناه بقول الكفر العملي أو الكفر دون كفر. واضح هذا الكلام؟ واضح كده؟ ولذلك المسألة فيها تأويلين بقى. لما قلنا إيه؟ وأحد واخد باله من المسألة اللي هي: ومن يتولهم منهم ما يتولهم منكم فإنه منهم. قلنا هذا بظاهره يقتضي أن ولايتهم دخول في ملتهم، دخول في ملة الكفر، لأن معنى البعضية هنا لا يستقيم إلا بالكون في دينه. ولما كان المؤمن، هذا الكلام التوضيحي، ولما كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان، ولما كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينافق كان مسلما لا محال، وعمل هذه الولاية بقى. هو معتقد عقيدة الإيمان ومتبع الرسول وهو لم ينافق، يعني لم يبطل الكفر ويظهر الإسلام وولاه، هو لا محال مسلم، لأن قد تحقق في شروط الإسلام من اعتقاد الإيمان واتباع النبي وترك النفاق، هو مسلم لا شك، لا محال. طيب هاي تحمل منهم بقى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تحمل على إيه بقى؟ أهي يقول بقى، كانت الآية بحاجة إلى تفسير اللي هو التأويل يعني، وقد تأولها المفسرون بأحد الأمرين: إما بحمل الولاية في قوله ومن يتولهم، يعني على الولاية الكاملة التي هي الرضا بدينهم والطعن في دين الإسلام ومحبة نصرهم على دين الإسلام، فهذا هو الكفر والخلود في النار. هذا التأويل، يعني عندما نقول ومن يتولهم منكم الولاية التي هي كفر، يعني الرضا بمعتقداتهم، أن الرضا بالكفر كفر، وأنه إذا رضي بكفرهم كان كافرا، فإن أحبهم على كفرهم وولاهم على هذا الكفر النصرة لهم على دين الإسلام هذا هو الكفر. أما ما دون ذلك أعتقد الإيمان واتباع الرسول ولم ينافق كما قال حاطب، فحينئذ يكون الأمر الثاني بقى التشبيه البليغ بقى، اللي هو أي فإنه منهم على التشبيه البليغ، يعني فهو واحد منهم في استحقاق العذاب. يقول ابن عطية: من تولاه بأفعاله من العضض، يعني أن يعاضضهم ونحوه، دون معتقدهم ولا الإخلال بالإيمان، لم يخل بإيمانه ولم يعضدهم على إيمانهم ضد إيمان الإسلام كما يقول، فهو منهم في المقت والمذمة واستحقاق الإثم والعذاب، ولكن ليس منهم في الكفر. مفهوم؟ واضح؟ فهو منهم في ايه؟ استحقاق المذمة والإثم والعذاب، ولكن ليس منهم في الكفر. يعني يستحق العذاب والإثم والعقاب من الله تعالى، ولكن ليس إثم الكافر ولا إثم المرتد عن دين الله تعالى، طالما هو يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ومتبعا على ذلك، وهو في نفس الوقت لا يظهر الإسلام ويتم الكفر في أهل النار. وهذا الكلام في حد من شفاء الحاجة. أيوة، الناس اللي نايمين في مسائل الاعتقاد، إخوة الشحاتين السيدة اللي قاعدين على الحيطان والأعمدة وكده. ولذلك فهذا الإجمال إذا كان دون كفر كما يقول فإنه منهم، إذا يكون مبالغة في التحذير من موالاتهم في وقت نزول الآية. وجملة إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يقول هذا تزيل للنهي. عموم القوم الظالمين، يعني إن الله لا يهدي القوم الظالمين، معناه أن الظلم يشمل اليهود والنصارى، أن الظالمين يشمل اليهود والنصارى، ويقتضي ذلك أن اليهود والنصارى كما يقول من القوم الظالمين بطريق الكناية، أليس كذلك؟ حد فهمها دي؟ والمراد بالظالمين هنا الكافرون كما هو معلوم في سياق القرآن الكريم، عندما ترد الظالمين مطلقا، عندما ترد لفظة الظالمين مطلقا مراد بها الكافرين. زيّلها المولى سبحانه وتعالى بقوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وكأنها الآية النازلة في حال المسلمين اليوم. نعد هذه الآية ونصل إلى قوله تعالى، لأن هي مقصودنا تفسير آيات الولاية. الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والآية التي بعدها وهي آية مرتبطة بالآية الأولى، بيقرأ بعض القرآن عجل يفهم هذا الترتيب، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أليس كذلك؟ ها؟ الآية بقى اللي بعديها بكام آية بقى دي؟ قلنا إيه الآية الكام؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، دي الآية رقم كام؟ 51. إذا الآية بقى 55 بتقول إيه؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللي بيفهم بقى ترتيب الآيات يقول إيه؟ إن إحنا دخلنا استطراد كده في النص بين إيه؟ بين الآية 51 والآية 55. الآية الأولى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إنما وليكم الله ورسوله، على الترتيب. نعم، هل بفهم التفسير كده؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيه؟ أولياء، إنما وليكم الله ورسوله. ده لما يجي النهي بقى عن هذا المعنى يجي الترتيب التالي ليقول، ودخل بقى إيه في إيه بين الآية 51 والآية 55، دخلت هذه الآيات استطرادا. ليه الاستطراد ده بقى؟ يقوله بقى اللي هو إيه الاستطراد؟ اللي هو: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني إيه؟ قال يعني لما تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فهذا سبيل لأن تخرجوا عن دينك، والله تعالى لا يلومه ذلك منكم بستين داهية كما يقول، لا يهمه ذلك الله تبارك وتعالى، ولا يحزن ذلك المؤمنين أبدا. ليه؟ قال لأنه سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبون عدلتنا على المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قد خد باله من ترتيب الآيات؟ حد خد باله؟ خلينا في الترتيب الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إنما وليكم الله ورسوله، بترتيبها ماشي الآية 51 مع 55، مش كده؟ اللي في النص كما ذكرنا استطراد، هذا الاستطراد معناه لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اللي هيعمل كده بقى ذلك يشك أن يكون منه كذا وهيخالف أمر الله تعالى وأمر الرسول، ويمكن أن يصل بالحال إلى ضده؟ قال نعم. قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. كأنه حذرهم ونهاهم من إيه؟ هذه الآية من الموالاة حتى لو لم تكن كفرا مخرجا عن الملة، لأنه يوشك أن يكون ذلك كفرا يخرجهم عن الملة. وبين لهم في هذا الحال أنهم لن يضروا الله تعالى شيئا ولن يضروا الإسلام والمسلمين، وأنه يحذرهم أشد التحذير بأنهم إن فعلوا ذلك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآية. نقول بعد آية الاستطراد ولا نقول الآية إنما وليكم الله ورسوله نقول مين في الله؟ هو هددهم في هذه الآية التي في الاستطراد ليبين لهم أنه لا يخشى الإسلام من موالاتهم للكفرة شيئا، لا يخشى شيئا، يروحوا يولوا الكفرة ويعني سوف يستبدلهم الله تعالى بغيرهم ويأتي بغيرهم سبحانه وتعالى، ولن يضروا شيئا ولن يضروا دينهم شيئا كما ذكر الله كما ذكر المولى تعالى. ليأخذ باله بقى من الآيات وتربطها إليه كلام جميل، يقول لك إيه؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون في يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ليأخذ باله من الآية المشابهة ليها ويقول إيه؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل له حظا في الآخرة. ها حد واخد باله؟ ماشي كده الكلام. مين اللي مش واخد باله؟ مش واخد باله يرفع ايده كده؟ مجرد باله مفيش صوت وانا بتاعت صوت عشان نتكلم على الكلام. مين مش واخد باله؟ مين متابع مش واخد باله؟ انا مش نايم على العمود بعدين اقول لك انا مش واخد باله زي الحاج الاول. ها؟ نايم؟ طيب احنا فهمنا ترتيب الآية 51-55؟ طيب فهمنا الاستطراد اللي في النص ده وهو من يرتد منكم عن دينه ارتباطه بايه؟ ارتباطه بالآية الأولى بأن الموالاة يمكن أن تصل بالايه؟ بهؤلاء الموالين الكفر إلى الردة، وإن هم استمروا ولم يحذروا ذلك فإنهم لن يضروا الله شيئا. ثم بين لهم ذلك. نكمل بقى هذه الآية ولا نكمل هذه الآية؟ كامل النين. طيب يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، هي ليس مقصدنا في الكلام، هو مقصدنا آيات الموالاة لأننا نشرح آيات الموالاة، إنما نشير إليها سريعا. يقول إيه؟ تقضى تحذيرهم من أعدائهم في الدين وتجنبهم أسرار الضعف فيه، فأقبل على تنبيههم إلى أن ذلك حرص على صلاحهم. يعني لما أمرهم بترك الولاية للكفرة فذلك حرص على إيه؟ على صلاحهم. لماذا يقوله ذلك؟ حرص على صلاحهم في ملازمة الدين والذب عنه، وأن الله لا ينال نفع من ذلك، وأنهم لو ارتد منهم فريق أو نفر لم يضر الله شيئا، وسيكون لهذا الدين أتباع وأنصار وإن صد عنه من صد. وهذا كقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فجملة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه معترضة كما ذكرنا بين ما قبلها لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، ومن بعدها إنما وليكم الله ورسوله. قال مناسبة الإنذار أن ينذرهم أن من يتولهم منكم فإنه منهم، أعقبها بهذا الإنذار إشارة إلى أن اتخاذهم أولياء ذريعة للارتداد والرجوع عن دين الله، لأن استمرار فريق على موالاة اليهود والنصارى من المنافقين وضعفاء الإيمان يخشى منهم أن ينسل الإيمان من هذا الفريق. والارتداد كما ذكرنا الرجوع من مكان إلى مكان، وعبر في الإسلام عنه بالرجوع للإسلام إلى الكفر حتى ولو يكن له ملة سابقة قبل ذلك. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني وعد من الله تعالى بأن هذا الدين لا يعدم أتباعا بررا مخلصين له. ومعنى هذا الوعد إظهار الاستغناء من الله تعالى عن الذين في قلوبهم مرض، وإظهار لقلة الاكتراث بهم لهؤلاء الضعفاء الذين مالوا إلى الكفرة ووالوهم، سواء كانت موالاتهم كفرا أو كفرا دون كفر. وفي نفس الوقت هو تطمين للرسول وللحق من المؤمنين، يعني للمؤمنين الحق، المؤمنين الخلص كما يقول، بأن الله تعالى يعوضه بالمرتدين خيرا منه. فذلك هو المقصود من جواب الشرط. وقد حدث ذلك أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ارتد من العرب عند وفاته صلوات الله وسلامه عليه، قبائل كثيرة ارتدت وتنبأ من تنبأ كما يقول، حتى لم يبقى من المسلمين إلا أهل ثلاثة مساجد: مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد البحرين. وقد صدق الله تعالى وعده ونصر الإسلام فأخلفه أجيالا متأصلة فيه قائمة بنصرته. مش كده، هذه الجملة المعترضة، وذكرنا معناها وسبب الاعتراض والتحذير فيها لأهل الإيمان المتكاسلين عن نصر الدين عن القيام به، وأنه بسبب أن يستبدله الله تبارك وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله، اتصل الكلام بالجملة الأولى، اتصل الكلام بقوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اتصل مرة أخرى بعد أن ذكرنا بهذا التحذير. يقول اتصل الكلام بجملة، أظهر الكلام في الآية الأولى بجملة إنما وليكم الله ورسوله، وموقع هذه الجملة إنما وليكم الله ورسوله التعليل عن النهي، تعليل النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. نقول لا تتخذوا النصارى اليهود والنصارى أولياء، لماذا؟ قال لأن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا التعليل لهذه الآية الأولى التي أشرنا إليها، وفيه تنوين كما يقول لأن ولايتهم لله ورسوله، من كان وليا لله ورسوله لا تكون ولايته لأعداء الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة وهي إنما وليكم الله ورسوله تفيد تأكيد النهي السابق. ما قلت إيه؟ لا تتخذ فلان كذا وكذا، إنما فلان هو كذا وكذا، فكأنها تأكيد لهذا النهي الذي جاء الآيات الأولى، هذا مرة أخرى بالتأكيد. وفيه إشارة إلى أن المؤمنين فقط هم أولياء الله تعالى، وأن رسوله هو وليه سبحانه وتعالى. وفيها إشارة لألا تكون الولاية من المؤمنين إلا لله كما ذكرنا، ولرسوله وللمؤمنين. واضح. وهذا كقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإجراء صفتي الزكاة لما قال المؤمنين هنا ذكرهم، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، للثناء عليهم، ليثني عليهم بقيامهم بأهم أعمال الدين، ليبين للمؤمنين كذلك أن الولاية ليست مطلقة لكل المؤمنين، وإنما خص منها أولئك المؤمنين الصالحين كما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فهذه الآية تبين كذلك أن الولاية بين المؤمنين إنما تكون بسبب الإيمان، وأظهر علامات الإيمان التي تجعلك توالي هذا المؤمن هو إظهاره للصلاة والزكاة والركوع تأكيدا لقيامه بشعائر الإسلام التي تستوجب الولاية بينك وبينه. وكأن من دون ذلك من المؤمنين ينبغي أن تتوقف في ولايته، وأن يكون بينك وبينه الدعوة إلى الله تعالى، وأن يكون بينك وبينه ما يكون سببا لرجوعه إلى الإسلام والتزام بأوامره. واضح؟ وقد يراد بالركوع هنا وهم راكعون معناها الخشوع، يراد بها الخشوع، لأن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم بأنهم لا يتخلفون عن أداء الصلاة، فكانت حالة يعني حالة ركوعهم يعني حالة خشوعهم. ثم قال: من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا دليل على جواب الشرط بذكر علة الجواب، فقال كأنه يقول فإن حزب الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فهم الغالبون، لأنهم حزب الله، ده التعليل كما يقول أهل البلاغة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فهم الغالبون. قال لماذا؟ قال لأن أولئك هم حزب الله تعالى، لما تحقق بينهم من الولاية المبنية على الإيمان والعمل الصالح، ومن قطع الولاية بينهم وبين غيرهم كما ذكر النهي السابق في الآية 51. فهكذا. كلام كله كلام فقه، اللي صلاة النوافل واللي مش عارف حكم مسح الشباب ومش عارف ايه البنوك والتعاون مش عارف في بعض الأسئلة تحتاج إلى إجابة بالنسبة لقضية الموالاة وغيره، فهذا نجيب عليها بعد أن ننتهي من قضية الولاية. إنما المسألة العاجلة: ما حكم أن أعتقد أن اليهود والنصارى مؤمنون وأنهم يدخلون الجنة ولا يرضى مش عارف إيه على المسلمين، فما حكم؟ مش عارف يعني. المهم انه من اعتقد من كفر الله تعالى ورسوله بانه مؤمن فهو كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخل الجنه الا نفس مؤمنه او نفس مسلمه، لن يدخل الجنه الا المسلمون الذين شهدوا لله تعالى بالوحدانيه وامنوا برسل الله جميعا ولم ينقضوا ايمانهم بشيء يخالف توحيد الله تعالى، فلا علاقه لها بهذا الأمر. هذه مسألة خطيرة أن يعتقد إيمان الكافر كما ذكر الله تعالى، الله تبارك وتعالى قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل عملهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، أشرط الإيمان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. واضح الكلام؟ هذه المشكلة، لا يجوز أبدا أن يقول ذلك. ولا أن يعتقده. ماشي. يقول أخ أليس تفسير فآية المائدة لزيدن أقرب مودة الذين آمنوا هم الذين أسلموا؟ يعني هذا أحد الأقوال في التفسير. نعم. بدليل قوله ترى عيونه تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نعم. ولكن المسألة فيها إشكال كده بسيط، لو أنت واخد بالك بقى ناوي يعني تتعلم يعني إيه قضية الفهم في القرآن الكريم. فكذا النهار. يقول أين موضع التنوين في الآية الكريمة بعضهم أولياء وبعض؟ بعضهم أولياء وبعض، هذه التنوين عود ومعناها بعضهم أولياء وبعضين، اسم تنوين العوض في النحو. يقول هل إذا اشتريت فول إنجليزي ولا فول بلدي لرخص ثمني وشدة أسعار فول بلدي علما بأن الشكاية والعبوات المعبأ فيها الفول مرسوم عليها علم إنجلترا، فهل هذا من ولاية الكافرين؟ شغل بالي أنا، هو ده أخ يعني بيبيع بقوليات ولا حاجة يعني؟ كان شكاية ومش معروف يشتري يعني عبوة فيها كل الصبح يعني، فبيجيب انجليزي بدل البلد يعني عشان يبقى جود أفضل فول مثلا. احنا المفروض فهمنا المسائل اللي احنا ذكرناها، الانجليز بالذات دولت مقاطعتهم لازم خراب على الدنيا والعالم، هؤلاء الكفر المسلمين هو الأمريكان. ماشي. إن شاء الله بقية الأسئلة إن شاء الله ننتهي بس من آيات المولاة حتى تتضح المسائل ونجيب على بقية الأسئلة. بس الحمد لله احنا بدأنا الدرس بعد المغرب، الحمد لله اخواننا بطلوا يحضروا، يعني انا بفكر ناخد اجازه بقى طويله لغايه لما يجي الشتاء نبدا الدرس مره اخرى بعد العشاء. ايه رايكم في هذا الطبع؟ ما رايكم في هذا الطبع؟ كله موافق الحمد لله. نعم، مين اللي موافق ومين اللي مش موافق؟ ها، هو في ناس مش رافع ايديها، ايه دليل على انها الحمد لله موافق على هذا الاطلاع؟ طب يرفعوا ايديهم بقى اللي موافقين على الاطلاع، موافقين على الاطلاع يرفعوا ايديهم. طب في ناس ما رفعتش ايديها وفي ناس رفعت ايديها، طب اللي ما رفعوش يطلعوا ايه في النهايه؟ طيب هم اللي ما رفعوش او اللي رفعوا جايين متاخرين على الدرس، مش كده؟ واللي جاي متاخر على الدرس يرفع ايه؟ اللي جايين متاخرين بقى دول كلهم على الدرس دول، يعني ان شاء الله انا هدي درسي دي بقى لما جايين أكثر من نص الموجودين متأخرين على الدرس. لو كان درس في الدنيا ولا مثلا إن شاء الله هنديهم حاجة في الدنيا ولا كده كانوا هيجوا بدري. كان درس ولا محاضرة ولا حاجة ومهمة شوية ودكتور ودخلش الناس بعد ما بيدخل والكلام ده، ما كنا لقينا الناس جاية كلها بدري وحاجزة على البنشال. أو طبعا لو هيتقسم ربع ساعة وأسرح الشغل هيتقسم ربع ساعة متأخر، وبعدين ياخد إنذار يوم وإنذار بالفصل طبعا هيجي بدري. كده عشان كده احنا بنقترح هذا الاقتراح الجميل ان شاء الله تعالى، نستخد اجازه لغايه الشتاء. هل الناس طبعا بينا وبين نفسها موافقه على هذا الاقتراح؟ صح دي خلاص عم نحب ما يجوش بدري لو مش هنقول الدرس. ما هو كده بقى معناه كده، لو ما يجوش بدري ما فيش درس. اصل الاهمال والتقصير والتكاسل عن امور الاخره بهذه الطريقه يعني خلاص الدنيا خلصت. احنا الدرس يا دوبك نخلص الثلاث نلاقي الثلاث، نخلص الجمعه نلاقي الجمعه. ما فيش وقت في الدنيا عشان الناس يعني ايه تفرغ وقتها للايه للتضييع والتكاسل واللعب يعني. ما فيش وقت فالدنيا خلاص فاضي فيها وقت. حد فاضل له وقت يا دكتور؟ طيب مين اللي ناوي يصلي بعد العشاء ان شاء الله عشان ربنا يرفع البلاء ينزل علينا بقى الايام دي؟ البلاء عمال يزيد واحنا عمالين نتكلم ومفيش حد يعني بيحاول يدفع البلاء باي عمل صالح. مين اللي ناوي يصلي شويه بنيه رفع البلاء؟ ده حاجة زايدة لازم نعملها للمرأة. مش هقول لك أنا إيه أنا حصل أربع ركعات بالليل خليهم بقى أصليهم هنا وخلاص، لا ده أمر يبقى زايد شوية في العمل الصالح يرتفع بالبلاء. ها؟ مين اللي ناوي يصلي؟ ها؟ أنت ليلتك مش فايتة إن شاء الله. يقول إيه بقى؟ ها؟ خلصنا بدري نصلي. خلصنا بدري نطلع من السجن يعني. خلصنا بدري مفيش يقين على الله تعالى منك لله. يا اخي بيسال ان هو اوشك ان يختم القران ولكن ما بيقدرش يسمع الصور الطوال يعني مره واحده. انا جاوبت من قبل ما يجي جاي بيقول لي ما ردتش على بتاع ليه قدر ان انا رديت عليه. ولا استطيع تسميعها فبما تنصح؟ يعني ان تصلي بها الاول ان تسمعها لاحد من اخوانك يكون قارئا مجيدا ان تسمعها له، والامر الثاني ان تصلي بها في الليل كلها من اولها الى اخرها. طبعا احنا عمالين نعلم الناس الصلاه في العشاء ونطول بيهم فيها عشان يعرفوا يصلوا بالليل. يقول لك هو في ليل اصلا؟ ما العشاء يا دوبك الفجر وننام شويه قبل ما ايه ان شاء الله نصحى قبل الفجر بشويه يوم نصحى بعد الفجر ما يأذن. مش كده؟ حد يشوف ربنا قبل ما يصلي شويه لله تعالى عشان يعني ايه البلاء عمال يزيد واحنا ما فيش اي دفع لهذا البلاء ولا اي محاوله ل رفع هذا الخطب النازل علينا حتى يحفظنا الله تعالى والإسلام والمسلمين وحتى نشارك بشيء من العمل الصالح في دفع البلاء النازل على أمة الإسلام وحتى يحفظ الوضع نفسه كذلك في ليلته وفي علمه وفي دينه وفي قلبه وفي شهواته وأعماله التي هو فيها اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله وآل المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.